الرواية بالمكاتبة صحيح، كتب الصحابة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالكتابة، اكتبوا لأبي شاه، والصحابة كتبوا إلى بعضهم وإلى التابعين، وكتب من بعدهم إلى أن وصل إلى شيوخ الأئمة. ففي البخاري كتب إلي محمد بن بشار، فالإجابة في الرواية بالمكاتبة صحيحة لا أشكال فيها، ومخرجة في الصحيحين وغيرهما.